أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأهنئكم والمسلمين أجمعين بعيد الأضحى المبارك. وقد تجمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لإحياء تلك الشعيرة التي أمر الله بتعظيمها في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي هذه التجمعات الخيرة تتهاوى كل الفروقات بين المسلمين، وكأنهم جميعا أسرة واحدة، أبوها آدم وأمها حواء، عقيدتها التوحيد، وربها العزيز الحميد المجيد، ونبيها سيد المرسلين، وقرآنها دستورها الخالد، وغايتها رضا الله سبحانه وتعالى ونشر السعادة والسرور بين أفراد المجتمع. فيجتهد المطيع بالقربى، ويجتهد المقصر بالتوبة، والجميع يستغفرون ويتعاونون ويصبرون ويصابرون، ويكونون مجتمعا إيمانيا راقيا، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، يحسنون الحسن ويقبحون القبيح، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكان ذلك سعيهم، فكان سعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا، ورضوان من الله أكبر، والفوز بتجارة لن تبور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون الأكارم، في هذا اليوم العظيم يفيض حجاج بيت الله الحرام من المزدلفة إلى رمي جمرة العقبة الكبرى، ثم الطواف بالبيت، طواف الإفاضة، ثم أداء باقي مناسك الحج كما بينتها السنة النبوية الشريفة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يجعل التيسير حليفا لنا ولهم في هذا الركن العظيم الذي هو من أركان الإسلام الخمسة، وأن يجعل حجهم مبرورا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا. أيها المسلمون الأكارم، ما أعظم الإسلام في تشريعاته الشاملة وأحكامه الكاملة، حيث يوجه الناس جميعا إلى عبادة المولى عز وجل. فالمقيم هنا مشغول بالذكر والتكبير والصلاة والعبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعمل الأضاحي وإدخال السرور على أفراد المجتمع. والحاج هناك مشغول بأعمال الحج وذبح الهدي وأداء النسك المتعلقة بتلك الفريضة العظيمة. وهذا شأن الفرد المسلم في ظل الإسلام العظيم لا يعرف معنى الفراغ. فالمسلم يتبع منهجا مملوءا بالواجبات، مملوءا بالحقوق والتبعات، لا يكاد المسلم يفرغ من عبادة او اداة واجب حتى يدخل في غيره. فلا يكاد المسلمون ينتهون من فريضة الصوم التي تجمعهم على التحرر من الشهوات والملذات، والتحلي بالتقوى والصبر، حتى يتهيأوا لفريضة اخرى هي فريضة الحج، التي يتحقق فيها الايمان الصادق والتجرد الخالص لله رب العالمين. وفي هذا المشهد الايماني العظيم تتوحد مشاعر المسلمين في محبة الله رب العالمين ورسوله الامين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين، وحب الخير للخلق اجمعين. فالله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. عباد الله، ان البيت الحرام بناه ابو الانبياء ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام استجابة لامر الله تعالى، الا ان الايدي التي شيدت هذا البيت واقامت دعائمه ابتليت في صدق الايمان بالله الواحد الاحد والتجرد له، فكانت في مرتبة من الصدق حق لها ان تنال هذا الشرف الخالد وأن يؤكل إليها أكمل عمل قدسه الإنسان وتقبله الرحمن. وتأمل يا عبد الله كيف ألقي في النار نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو يحارب الشرك ويحطم الأصنام، فما زاده ذلك إلا إيمانا بالله جل وعلا وثقة فيه واتباعا لأمره. لذلك لم يسنه الابتلاء الشديد في الاستجابة لأمر الله في أن يذبح ولده وفلدة كبده إسماعيل عليه السلام، وما أشق ذلك على النفس البشرية، فاستجاب راضيا لأمر ربه. ثم تأمل أيها المسلم حال الابن حين عرض عليه أبوه هذا الأمر، حيث يقول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أليست هذه عباد الله أعلى مراتب الصدق والتجرد لله تعالى؟ وهل هناك بلاء أصعب على النفس من هذا البلاء؟ وتلكم أيها المسلمون شهادة القرآن: إن هذا لهو البلاء المبين. وما كاد أن ينتهي من هذا الابتلاء وفوزهما برضا الله حتى شرفهما المولى ببناء بيته العتيق، فشيدا بيته العتيق وهما يرددان هذا الدعاء العظيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون الأكارم، إننا في هذا اليوم العظيم المبارك، يوم العيد الذي يباهي الله به الملائكة بعباده الصالحين، حيث لا بد في هذا اليوم المبارك من التدبر والتفكر في النداء الذي أذن به إبراهيم عليه السلام بالحج الذي وعاه الزمن واستجابت له القلوب. قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إن إقامة هذه الشعائر صلاة العيد هنا وأداء الحج هناك هو في الحقيقة إعلان عن وحدة المسلمين في الاستجابة لرب العالمين. أيها المسلمون الأكارم، إذا كان الإسلام يدعو الأمم والشعوب إلى الهلفة والمحبة، فإنه من الأحرى أن تتصافح الأيدي وتتآلف القلوب في هذا اليوم العظيم المبارك، وأن يكون العفو والتسامح والبر والإحسان ومودة ذوي القربى والأرحام الخلق السائد في هذه الأيام، وأن يظل هذا السلوك الحسن منهجا قويما في حياة الإنسان المؤمن. ذلك ما وصانا به ربنا عز وجل وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان أحسن الناس أخلاقا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، النعمة العظمى والرحمة الكبرى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الأكارم، إن من مقاصد الشريعة الإسلامية في هذا اليوم المبارك صلة الأرحام، وذلك بزيارتهم ونشر السعادة بين أفراد المجتمع. وأولى الناس بالإحسان والتكريم هما الوالدان، الأم والأب، والزوجة والأولاد ثم كل الأرحام، وذلك بالإحسان إلى الجار لقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أيها المسلمون، من السنن المطلوبة في هذا اليوم المبارك إحياء سنة الأضاحي، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واعلموا رحمكم الله أنه لا تجوز الأضحية إلا بعد صلاة العيد لقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين، رواه الشيخان. كما أن وقت الأضحية ممتد إلى آخر أيام التشريق وهو رابع أيام العيد، فإن هذه الأيام أيام سرور وأكل وشرب وذكر لله تعالى، حيث أن الله تعالى أباح لنا التمتع بالزينة والطيبات من الرزق في قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. إن عظمة الإسلام هي أنه يستجيب لكل متطلبات النفس البشرية المشروعة، لأنه دين الفطرة السوية التي تواهم بين الروح والجسد وتحشر الطاقات المبدعة الخلاقة لصالح المجتمع وتحقيق سعادته ورفاهيته. لذلك فإن من السنن المؤكدة في هذا اليوم المبارك التقرب إلى الله جل وعلا بالأضاحي، والمسلم له أن يأكل من أضحيته ويتصدق منها ويدخر، وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أيها المسلمون الأكارم، لا يسعنا إلا أن نردد دعاء أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمة الله في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمة الله في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمة الله في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد لما تحب وترضى، وإخوانا وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهداية والرشاد للبشرية جمعاء، وأن تعم بنعمة الأمن والسلام والإسلام الأرض ومن فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير.